قالوا وما هي؟ نعم. قال جنة الرضا عن الله وبالله، هذه الجنة. سبحان فلما الله. ترضى عن الله وبالله، نعم. سبحان الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله، فهنا تظهر البسمة. لماذا أنت ترى الناس مكتئبة؟ لأن المخبر غير مستقر أو غير متوافق مع الشرع. هذا أمر، هذا نعم. أمر. الأمر الثاني أن الناس في حاجز بينها وبين الله عز وجل. السبب الثالث وهذه المصيبة أن الناس ما فهمت بعد الإسلام كما فهمه أسلافنا. وبالمخبر أو القلب اهتمت الشريعة الإسلامية، واهتمت أيضا، لا واهتمت أيضا بالمظهر، لكن بفقه الأولويات. لا بفقه لا إن لم يصلح المخبر فلا مظهر ولا غيره، انتهى الموضوع. لا نعم. لكن نحن يجب أن نخرج من قلوبنا الأمراض والأفات أول شيء. ثاني شيء اهتمام بالمظهر، ما بال أحدكم يدخل علي أشعث الرأس كأنه شيطان، أفلا كان في بيته مشت، إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، طيب لا يقبل إلا طيبة، كان صلى الله عليه وسلم يعني تفوح رائحته الزكية، عليه الصلاة والسلام يقول ما وضعت ذبابة على جسده صلى الله عليه وسلم، كان سبحان الله الصحابة كذلك لا إله إلا الله، كان اللي حتى ما لكم تدخلون عليه قلحا أي صفر الأسنان استاكوا، هذا المسواك أو السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مطردة للشيطان، هذا في الأسنان. سبحان الله. بلال رضي الله عنه لما جاء الرجل وزوجته تشكو منه لعمر، فأتى به بلال ورآه فعلا يعني المرأة لها حق، لها رائحة، قال يا بلال خذه إلى بيت المال فاجعله يستحم، وأتى له بالحجام ليهذب شعره وقص قلم له أظافره، وضع له ريحا من بيت المال على حسب الدولة. سبحان الله. سبحان الله. وجاء الرجل المهندم المعدل ليجلس بجوار عمر، وقال للمرأة ائتوني بزوجتي، جاءت زوجته، فقال له عمر عندما تدخل أمسك يدها، فدخلت المرأة جلست بجوار أمير المؤمنين، فأمسك زوجها بيدها، قالت يا لكع أمام أمير المؤمنين، يعني عيب أنت رجل أجنبي كيف تضع يدك علي، فقال عمر دقيق النظر يا أمة الله، قالت والله كأنه زوجي. فزوجها المعدل هذا مطلوب. قال ابن عباس والله إني أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل زوجتي لي. نعم. هذا لكن مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربما بدأت القصة بالتنقية وتطهير قلبه بحادث شق الصدر حتى لا يكون للشيطان فيه نصيب. تمام. ومن هذا كانت يعني هذه احدى المعجزات التي ظهرت امام اول الذين اول معجزة. حتى يعني لا نقول، لان في معجزه يعني ان امه ما شعرت بالام الحمل ولا بوحم ولا كما تشعر بقيه النساء، اذا هذا المولود القادم له خصيصه او له خصائص خاصه يعني. صحيح. اكيد من البدايه. نعم. اذا هنالك لكل نبي بعض المعجزات التي تؤيده من قبل رب السماوات سبحانه وتعالى. لابد. الاقوام لا تقتنع الا بهذا، الاقوام هذا يؤيد صدق النبي في رسالته وفي دعوة. اي نبي من الانبياء يريد شيئا يمد بانه من الذي يقول انا نبي، طب اتينا بما يثبت. فهذه المعجزات من باب تثبيت صدق النبي مع قومه من بدايه سيدنا نوح الى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. نعم. ما هي معجزات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ ليكن هذا هو موضوع هذه الحلقه، معجزات عليه الصلاه والسلام. هذا موضوع جميل، توكل على الله. بارك الله فيك. اذا لنشرع في هذا الحوار بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مع معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي ارسل بها من قبل رب العالمين الى قومه، وماذا صنع قومه بها، وهل تفرد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ببعض المعجزات لم تكن مع رسل السابقين، وما رد فعل قومه حيال تلك المعجزات، وما الفرق بين المعجزة والكرامة، وإذا كانت هنالك كرامة بقيت بعد الأنبياء فهل هنالك معجزات، أم هل تبقى الآن بعض المعجزات والكرامات، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة على حضرتكم على بساط البحث مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي في صفوة الصفوة. فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك. مرحبا، اهلا وسهلا سيدي. قبل المعجزه يعني هنالك سؤال يلح على ذهني دائما، يعني معظم الانبياء لهم اولاد ذكور الا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه زواجه انجب بناته الاربع قبل ان ينزل عليه جبريل، قبل الرساله، وجاءه اولاده الذكور بعد نزول اقرأ. بعد ان كلف بالرسالة. بعد ان صار رسولا. نعم. تمام. ومات الذكور اثناء الرسالة. الله اكبر. وما بقي له في حياته الا بنات الاربع التي ماتت ثلاث منهن في حياته، وما بقيت الا ام ابيها فاطمة الزهراء بعد وفاة ابيها بستة اشهر، وقد انبأها بهذا، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيثما اصر عندما اصر لها وهو في مرض الوفاة انك اول اهلي لحوقا بي. فبعد ستة اشهر بالتمام والكمال لحقت بابيها صلى الله عليه وسلم، وما بقي للرسول من عقب الا بنات فاطمة لما اولاد علي رضي الله عنهم جميعا آل البيت. اول اولاده كان القاسم. لا، مش اول اولاده، اول اولاد اول الذكور. اول الذكور القاسم. القاسم وولد في البعثة. وذلك نحن قلنا الاسبوع الماضي ان ان ان لما لما لما حنت درت لبينة القاسم نزل جبريل، وجبريل ما نزل على رسول الله الا بعد سن الاربعين. هذا بس يعني لا نسأل عن الحكمة، لكن لماذا يموت الاولاد؟ والله شوف احنا يعني شوف ما ما ما اثير نحو الخلافة وكذا. تخيل انت ان للرسول ولد عليه الصلاة والسلام، يعني سبحان الله، وان ابن الرسول ليس رسولا. انت ممكن نسقط الى الواقع. يعني ابن الشيخ في الحياة ابن العالم ليس عالما. صحيح. وابن الداعية ليس داعية. تمام. صحيح. والناس ينظرون الى الولد ها ابن الشيخ على انه يجب ان يكون شيخا كابيه، على انهم تدريب او ان يكون عالما كابيه. لا يعني، او ينظرون الى بنت للشيخ ان يعني لابد ان تكون قانتة في المحراب ليلة نهار، لان اباها يتكلم في هذا. هذه مسألة تكلف انت هذه البيوتات اكثر من طاقتها. فربما هناك حكمة جليلة. يعني الناس مثلا تظن ان لابد ان العالم يدخل ابناء وبناته الى كليات الشريعة حتى يتفقهوا كما تفقه ابوهم من قبل. نعم. يعني ليست ضربة لازم، يعني ليست هذا قول مفروض على الشيخ ان يصنع هذا. لا مش مفروض. وبعدين هو اذا اذا اذا كان ابناؤه في شتى انواع الحياة وشتى التخصصات يستطيع ان يقيموا يعني شيئا في في في في في حياتهم وفي نافع للدنيا، يعني انا لا ارى شيء في ذلك. انا عندي بنتي ما شاء الله عليها ربنا يبارك فيها، وهدى قسم في كليه اداره اعمال، ربما يعني تقوم بعد ذلك على اداره اعمال ابيها في الدعوه خير وبركه. ايه يعني المشكله؟ يعني لا باس ولا غضب. ايه المشكله؟ تحصير العلوم الشرعيه، هنالك بعض الجماعات او الفئات يقول ان كل علم غير العلوم الشرعيه يعني لا حاجه للبشر. اي شوف تخصص في علم شرعي، في علم نافع وعلم ضار. العلم النافع هو العلم الذي يؤدي الى تعمير ارض الله والتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. هذا يعني ما يعني سبحان الله. فارى ان اي علم ينفع البشريه هو علم شرعي طالما نبتغي به وجه الله ونعم بالله. طبعا من اراد الله به خيرا فليفقهه في الدين، بس الدين بمعناه الواسع. الدين ليس قضيه حلال وحرام فقط، ليس القران والسنه فقط مثلا. لا، هو قران وسنه. يعني أي عمل هو نصوصه القرآن والسنة. الواقع بقى. ربط هذا بالواقع كيف أن يكون طبيب مسلم، محاسب مسلم، مذيع مسلم، يعني بمعنى الإسلام. صحيح. نعم. إعلامي مسلم، صحفي واحد يتقي الله، يعني نعم. موظف مسلم، هذا ما نريده. صحيح. هذه حقيقة ديننا، بل إنما هي عظمة ديننا. صحيح. ودم انظر في الصحابة، في تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وهذه من معجزته. أنا أرى أن من أكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صحابته. لنشرع في الحديث عن المعجزات عليه الصلاة والسلام. الله. ترتبها فضلاتكم بالأولوية أو بالأهمية أم بالترتيب الزمني؟ لا، أرتبها بالأهمية. بالأهمية. آه. لنستمع إلى فضلاتكم. في كل معجزات الأنبياء تزول مع نهاية حياتها. كل معجزة. كله إلى سيدنا عيسى. نعم. خلاص. طيب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تظل المعجزة الكبيرة باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وهي القرآن الذي نزل على صدره وقلبه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا أعظم معجزة نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التاريخ كله. عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. وهذه معجزة باقية إلى يوم القيامة. نعم. قد يتساءل متساءل من ما هي سورة الإعجاز في القرآن يعني؟ صحيح. القرآن معجز في ذاته أولا. معجز في ذاته. نحن كمسلمين نقول هذا الكلام. نعم. لا لا لا. نصدق به. لا لا، وغير المسلمين. غير المسلمين المنصفون يقولون هذا الكلام من الغرب. يقول القرآن بالعربية الفصحى. هو ما سبحان الله قال

من 18 سنة فقط اكتشفوا ان الولد او البنت اللي يرضع 5 رضعات مشبعات يدخل هذا اللبن الى الجينات المورثة، الجينات المسؤولة عن الوراثة لانها لا تغلق. نعم. تظل الجينات الوراثية مفتوحة تتقبل، فتدخل هذه الجينات اللبن ده يدخل مع الجينات فتصير الاخوة وتصير الحرمة في الدم. من الذي انبأ محمد؟ الله الله الله. بس احنا مقصرين يا سبحان الله، احنا مقصرين في عرض هذه المسألة. احنا مشغولين بقى ايه؟ محمد خالد لابس كرافتة، واخد بالك انت؟ ده فلان بينزل بركبته الاول، لا لازم ينزل بايديه. سبحان الله، يصبر اليدين في الصلاة، مش عارف يعمل كده، والتاني مش عارف الباب والسطار شويه، اصله هو حليق الله. خلاص طيب، خلاص انت هتهتم بده، خلاص انك خليك. انا لا انكر ان هذا الكلام مهم، ولكن متى؟ عند نصر الامه، اسمها الرفاهيه العلميه. رفاهيه علميه، لكن ما انا اخد لك من قبل ان الناس اللي قاعدين يستعيدوا تاريخ المعتزله وتاريخ الاشاعره والماتريديه، يا ابني دي مذاهبه خلصت. صحيح، لابد من اعاده ترتيب فقه الاولويات مره ثانيه وترتيب العقل الاسلامي وفق المنهج. تراه غير مرتب؟ هو غير موجود. احسنت. مش لما اوجد الاول ارتبه. نعم صحيح. انما مسيلمة الكذاب وسجاح وسطيح وشق شق كان شق كان نفسه رجل كان وكان يطوى هكذا كان رهبان هذا. نعم رهبان. دول اللي دعوا النبوة. سطيح وشق. سطيح وشق. لا حول ولا قوة الا بالله. قال على اي السجاح قالت عليكم باليمامة وضفوا دفيف الحمامة فانها حرب صرامة لا يلحقكم بعدها ندامة. هذا كلام اذا ما عرض على اي القرآن الكريم. مش اي القرآن الكريم. مش اي القرآن. يعني يعرض على طفل في الصف الثاني الابتدائي يرفض ان هذا يكون بلاغة، ان تكون هذا بلاغة العرب. ناس بوهروا بالمعلقات. يا ريت يقال ان امرئ القيس لما راح يقابل كسرى عشان يجيب منه سلاح يستعيد ملك ابيه. فيقال ان وقف بين يدي الملك وظل يصرف رحلته، يقول ان المعلقه دي كمان مش هي كامله، كمان المعلقه اللي بين ايدينا مش كامله. ليه؟ لانه وقف بين يدي الملك يصرف الرحله بالتفصيل. وقد ارتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الاوابد هيكلي مكرر من فر مقبل مدبر معا كجرمود صخر حتى السيد من عارف يظل يظل ويصف ويصف ويصف والاوابد ومش الاوابد والليل دخل عليه والنهار. فبهر الملك بما وليل كموج البحر ارخص له علي بانواع الهموم ليبتلي. فقلت فجئتك ان العائدات الله وكفى. سبحان الله. سبحان دي صوره تمثيليه، لكن العرب لا يجدون الصور التمثيليه والابدا ابدا. فجئتك ان العائدات فرشنا لي خلاصا به. اللي دارس لغات ودارس ادب مقارن، نعم، اذا قارنت بين شعر امرئ القيس والمتنبي وقارنت بينه وبين لامارتين شكسبير وقرانة أدبية بحتة تجد التفوق عند أمر القيس وعند المتنبي يفوق، بل بالعكس مجرد مقارنة هؤلاء بهم يجرح مقام المتنبي ويجرح مقام أمر القيس. لما نحب لامارتين وويليام شكسبير هذه عقدة الخواجة. خواجة. هذه عقدة ما لديه أفضل. كان مالك ابن النبي يقول هناك شعوب ثقافتها أنها تستعمر. في واحد كده يحب، عندنا ابن مثل في الزمان في الصعيد كان يقول لك اللي يحط في رقبته حبل ألف من يجره. هو راضي بأن يكون مستعمرا، راضي بأن يكون يد سفلى، راضي بأن يكون يد. لكن امرئ القيس لما طقطق رأسه كده وقال اليوم خمر وغدا أمر، يقول كلام يا أخي، يقول بكى صاحبي، يرد عنوان لكل واحد عايز يهم، بكى صاحبي لما رأى القصر دوننا وأدرك أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت في العذارى. يا سلام. أنا أحاول ملك أعمل. إحنا لو همة كل مسلم كهمة امرئ القيس في استعادة ملك أبيه، وإحنا نستعيد ملكنا مرة أخرى. نعم بإذن الله. لا سبحان الله. اللي كنا نقول لأبنائنا في المسلمين اللي عايشين في أسبانيا، جاء أجدادكم إلى هنا فأحبوا الناس الدين وأحبوا أجدادكم، وجئتم أنتم إلى هنا فكرهتم الناس في الدين وكرهتم الناس فينا. لا إله إلا الله. بعملنا. سلام يا رب. نعم. الشديد. كمان من معجزات القرآن الكريم اللغوية، كانت كل كلمة في القرآن الكريم تجري على سنن اللغة العربية. طبعا على قواعدها على قواعدها المنضبطة. نعم. وما وما وما وما استطاع النحويون إثبات علم النحو والصرف إلا بناء على ألفاظ القرآن. صحيح. الشواهد النحوية كلها اللي درستها أنت في الجامعة أو في الدراسات العليا. القرآن الكريم. نعم. من إيه؟ نعم من القرآن طبعا. الكريم. أما لما يكون واحد كده عايز يجيب قاعدة شاذة ولا غيره يجيب لك بيت شعر ويقول لك لم يعرف قائده عشان تدور عليه ما تلاقوهوش، ده ما عندوش أمانة علمية البعيد.

ده قيس انت عليها شعر فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. انا القلاقل نزلت على دماغي لكن ما تجد في القرآن هذه الصعوبة ابدا. صلاة زج زجوج هزرفي زفازيف هزف يبط هو ده الراجل دخل راجل كده بسيط ليه سبعة من الأدباء قاعدين في بغداد عاصمة الثقافة فقالوا أن أول واحد يقول كلمة من أولها زي آخرها والثاني يقول كلمتين والثاني يقول ثلاثة لغاية سبع واحد يقول سبع كلمات تنطقها من على اليمين لليسار زي من اليسار منها. فأول واحد قال بسيطة يعني الدور قال خوخ. نعم. فأنت لما تقلب خوخ كده خوخ خوخ من اليمين خوخ. لا تاني قالوا ربك فكبر. ربك فكبر فكبر صحيح ربك فكبر اقراها من على الشمال ربك فكبر صحيح. ربك فكبر ها تمام. المهم الثالث الرابع السابع سكت ماشي بس لا نضيع الحلقه بس هذه بهذا نفهم هذا صحيح. فالسابع سكت فزحف الرجل الذي عليه ثياب باليه اسماء الباليه كيف قال اشارككم قال اسكت يا راجل نحن نتكلم في الادب يعني ده كلام في العلم والبلاغه لك انت شكلك كده ما فاهم. نعم. فقال قصيده من 17 بيتا الله اولها كان اقراها اس ارملا اذا عرى ورع اذا المرء اسى اسند اخا نباهه وصن اخاء ذو النسى تجيبها مره بحطها على الموقع ان شاء الله عندي باذن الله والاخوه شو تقرا ايه ده بالله عليك انا لما اقرا هذا اقول هذا لو قرأ القرآن يا سلام لو واحد زيه كده عايش وسطنا ويشرح لنا كتاب الله صحيح. لابد من هذا فهذه عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. علاوة على التشريعي فرنسا اليوم تدرس قانون الميراث الإسلامي الله أكبر طبعا وهي أم الدساتير هذا فتح هي أم الدساتير. نعم. لك أن أعظم قانون وضع في الميراث هو القانون الإسلامي في هناك بقى يقولك لا مش عارف ايه وتاخد المرأة تاخد ايه والبنت قسمة ضيزة حقيقة يعني صحيح. تمام بارك الله في فضلاتكم. فصل قصير ونوصل لسماع لفضلاتكم مرة اخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الاحباب اينما كنتم فاصل قصير ونعود لاستماع الى الداعي الاسلامي الكبير فضلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي كونوا معنا. أحبابي في الله مرحبا بحضرتكم مرة أخرى معنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم. سيدي يعني يتراءى لي سؤال الآن هل نزول القرآن باللغة العربية الفصحى معناه أن الله سبحانه وتعالى يحب هذه اللغة؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعني حكيم سبحانه يعني لا ينزل شيئا هكذا هباء عبثا يعني نعم. يعني كل شيء عنده له حكمه كل شيء عنده بمقدار يعني هذه الحكمه العجيبه نعم. لانه الحكيم سبحانه وتعالى يعني البيئه العربيه هي البيئه الوحيده التي كانت تسطح لان تكون فيها خاتم الرسالات لطبيعه التكوين الخلقي ليس لأن الله سبحانه وتعالى يحب العرب مثلا لا يعني يحب الله لا يميز خلقا عن خلق إلا بالتقوى والعمل الصالح إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني ما دي من هاي يعني فضل بلال عن أبي لهب يعني فضل سلمان عن عقبة بن أبي لكن من هم على دخل الطريقة الإسلامية دخل على الشريعة لكن البيئة العربية بيئة فيها الخلق يعني أنت إلى الآن يعني أضرب مثال بسيط في صنفان من الناس في العالم كله تقريبا مكروهين الاول يعني على مستوى العالم نعم تشذ منطقة الخليج عجيبة يعني سبحان لطبيعة قربه من الفطرة يعني الحكام ورجال الشرطة في العالم كله يعني الناس تاخد موقف تجد في الخليج اطيب الناس الحكام واطيب العظيفين رجال الشرطة طبيعة فطرة الفطرة موجودة عندنا تجد رجال الشرطة يرحب بي اول ما يعرف ان الشركة مانع او عالي والله اكبر والصلاة أمر طبيعة تكوين طبيعة تكوين عجيب العربي كان عنده قضية الكرم دي لا يعرفها الأوروبي الرجل وزوجته يذهبوا إلى القهوة كويس نعم. أنا يعني أقول لك ما أرى دائما يعني بعد ما ينتهي الشرب القهوة كل واحد يدفع الحساب بتاعه أما إذا دفع هو نفسه تبقى شيء غريب نعم ليه لأنه يعني شركة حق وحق حسابات صحيح. يعني سبحان الله قضية الغيرة لا تجدها إلا عند عربي صحيح هل أول رجل الذي أسلم فتستثار فيه النخوة والجينات الغيرة صحيح يغار لا هذه اخلاقيات. طيب الشهامة ليس لها معنى في لغة الغرب، النخوة ليس لها معنى اخر. فالبيئة العربية بيئة موجود فيها هذا سبحان الله العظيم هذه الاخلاق، فكان فيها بفضل الله هذه الرسالة الخاتمة، لان هؤلاء يبدو انهم كانوا اصلح، مش يبدو هو حقيقة كانوا اصلح الناس لحمل الرسالة. نعم. بدنا ما حملوها كانوا على مستوى الحمل او نعم. مستوى حمل الامانة. نعم صحيح. نعم. نعم. نعم. صحيح. طيب. القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيدنا جبريل. نعم. وهو ابن كم الرسول؟ 40 سنة. 40 سنة. 40 سنة. والعجيب انه القرآن لما كان يعني لما كان يخاطب اليهود يطنب في الحديث، ولما كان العرب يوجز في الحديث. سبحان الله. ده لاحظ هذه في كتاب الله. مراعاة الكلام مقتضى الحال. لان اليهود لازم تقنعه وجيب له اسباب وادلة وانهم ليه لعنوا وليه سبحان الله ربنا غضب عليهم وليه انهم مطلوبين، وليه عند العربي يعني ايه قالت الاعراب امن قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلم ولما يدخل الايمان في بس كنت الموضوع ناس بسيط وخلاص واسلم وامن. اما اليهود يقول له على الحكاية والرواية من اولها لاخرها. طب هل القرآن كتاب تعبد ام كتاب حياة؟ هو كتاب تعبد وحياة. وما الحياة بدون عبادة؟ هل هذه حياة؟ هذه لا. معيشة. هذه معيشة صحيح. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مش حياة ضنكا لا صحيح. معيشة. المعيشة دي تعيشها الحشرات والهوام والهمل من الناس اما اصحاب القيم فلنحيينه حياة طيبة. ولزدناهم احرص الناس على حياة، لكن حتى ما وصل إليها نعم. نعم نعم. نستكمل رحلتنا مع فضلتكم داخل القرآن الكريم. والله إحنا يعني أنا أريد بس يعني إيه أنا ماذا أقصد من من من, من الكلام عن المعجزة الباقية الخالدة؟ أصل الناس عارف تحب القصة. أيوة عايزين حكاية تكسير الماء من أصابع الرسول، وضع إيده في الماء وحط عين قتادة رجحة، ده شيء عظيم طبعا بلاشات. لكن المعجزة الباقية القرآن، المعجزة الباقية. نعم. يعني المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وسوف نعرض لبعضها إن شاء الله يعني. نعم. بإذن الله. ما حرف القرآن فضيلة الشيخ؟ نعم. ما حرف القرآن؟ ولا يستطيع أحد أن يحرفه. ظهر بعض الكتب المحرفة الآن. لا لا لا. هذا تتداول يعني بالموبايل وفي بعض الدول موجود. هذه خيبة كبيرة، لأن يعني وأوهى قرنه الوعل. يعني دائما الوعل يدخل في الصخرة فهو يكسر قرنه، ولكن يظل الجبل جبلا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يأتيه. سبحان الله. اللورد جلادستون سنة 1919 في القرن الماضي. نعم. وقف أمام مجلس العموم البريطاني وقال طالما عند المسلمين هذا الكتاب فلن تستطيع بريطانيا أن تستمر في احتلالها للدول الإسلامية. فقام أحد الأعضاء المجلس بانفعال شديد وبحمية سبحان الله، خطف المصحف من من من يد اللورد أو النائب، وراح ايه مزق المصحف. نعم. قال ما هذا اردت؟ انا اريد تمزيقه في قلوب المسلمين. يا لطيف. يخلعه من قلوبهم. يخلعه ازاي؟ وخلع ازاي؟ بالغزو الفكري. لا اصبح الفكري. ايه اصبح القرآن يقرأ في المئات فقط، اصبح تفتتح به الحفلات، حفلة في الاوبرا ورقصة ويبتدي الرجل. يا رجل اتق الله، لا اتق الله لم نفسك شوية عيب قلت لنا دي بركة. بركة بركة في ايه؟ فسبحان الله. فتجد مثلا رجل منحرف ويشرب خمر وبتاع، حط سلسلة وفيها ايه اية الكرسي. اية الكرسي وقعد في خمارة. فلا اله الا الله. فهذا هو تحييد القرآن من من من من او يعني تمزيق القرآن من القرآن. هم لم يستطيعوا تحريف القرآن، فحرفونا نحرف اهل القرآن او الذين يجب ان يكونوا اهل القرآن. كما قلت يدور هيرتزل تمام بالضبط كده، حرف اهل القرآن حبس بس يعني. ونجحوا نجحوا في غزو البعض، لكن انا اريد ان يعني ابشر المسلمين بشارات. نعم. انا لا اخاف على كتاب الله ولا اخاف على الاسلام. الاسلام باقي والقرآن باقي، سواء ضعفنا ام قوينا، سواء طبقناه ام لم نطبقه لا يتاثر. لا لا لا لا, لا, لا. هذا الكتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نحن نزلنا الذكرى ان نحن حافظون قضيه بلفظ العظمه. ان نحن الله عز وجل. لما تعهد ربنا بحفظ القرآن الكريم فقط؟ ألم يكن الإنجيل من عند الله والتوراة من عند الله والزبور من عند الله؟ كل هذه الكتب كانت لفترة محددة لتربية نشء معين. أما هذا الكتاب هو العهد الأخير الذي كلمة السماء الأخيرة إلى أهل الأرض للاستقامة على منهج الله إلى يوم القيامة. البشرية بلغت شأوها، وصلت الحضارة إلى هذا، هذا الكتاب الأخير، فيجب أن من فضل الله أن يحفظ من قبل الله، ولا يحفظه لا حبر ولا راهب ولا شيخ ولا عالم، إنما يحفظه رب العباد عز وجل. ليه؟ لأن المنهج الباقي إلى يوم القيامة. طيب، أحسنت فضلاتكم في عرض بعض من جوانب القرآن وإعجاز القرآن الكريم، لكن بما أني أمثل قطاع كبير من مستمعي الكرام ومشاهدين الأحباب في الله تبارك وتعالى، القرآن جمع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم صح؟ لم تعرض النسخة كاملة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وظهرت قراءات وظهرت نسخ أخرى وحرقت. لا لا لا، نسخ أخرى لا، حرقت كل أنا سأكمل. طيب، حرقت كل هذه اللفافات بتنقل اراء المشاهدين؟ صحيح. طيب نعم، انا اساله. بارك الله فيكم، سددونا مشاهدينا الاحباب. حرف جمع القران الكريم وتم عمل نسخه واحده، وحرقت بقيه الاوراق او المدونات المكتوب فيها القران الكريم، ثم ظهرت القراءات. جميل. يقول بعض المستشرقين ان هذا تحريف في القرآن الكريم. نقول مثلا جاءكم رسول من انفسكم ام من انفسكم، انه عمل غير صالح، انه عامل ينقل الكلمة من اسم الى فعل، من صفة الى كذا الى كذا. اليس هذا بتحريف في القرآن الكريم؟ جميل. نعم، انهيت رسالتك من المستمعين المشاهدين الي. انا ما يكون عندي اريد، انت رجل مؤلف، نعم كويس، تبدأ تأليف كتاب، فذهبت ركبت على متن الطائرة فكتبت 27 صفحة، نعم خلاص، وبعدين ذهبت في إجازة فكتبت 50 صفحة، ورجعت إلى مكتبك وكتبت 10 صفحات، نعم. هذه الورقات إذا وضعت هكذا هل تستطيع أن تقول لي هذا كتاب؟ لا. جميل، وما دي إيه؟ ورقات منفصلة. جميل. جميل، أخذت هذه الورقات وذهبت إلى المطبعة ودخلت وطبعت، وضع لها غلاف جميل وكتب عليه العنوان واسم المؤلف وتم ونزل الى السوق، هذا يسمى ايه؟ كتاب. جميل. الصحابة كانوا يكتبون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليه متفرقا، لانه نعم. نزل منجم. صحيح. نزل منجما ايه؟ وقرآنا فرقناه لتقرأ الناس على مكتب ورتبناه ترتيب. فلما نزل منجما ليوافق الاحداث، فكان كل صحابي يكتب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة عندهم ملكة الحفظ. صحيح. فكان ابن مسعود مثلا لما سمع سورة الأنعام كلها كاملة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة حفظها في التو واللحظة. نعم، جميل. ويقول 70 سورة، 70 سورة أخذتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم متى نزلت، أبي ليل أم بنهار، ومتى نزلت، أفي سهل أم في جبل، وأين نزلت، في حرب أم في سن، وفي مكة أم في المدينة، على التاريخ علوم القرآن كلها مجموعة عند واحد زي ابن مسعود. خلاص. نعم. طيب، هنا على العصب اللي بتاع والعظام وسعف النخل والاحجار والعظام الابل والى اخره، مفيش ورق، تمام، والقباطي اللي كانوا يستوردوها من مصر. سبحان الله العظيم، بعد هذا هذه المتفرقات سبحان الله العظيم، استحر القتل في الحفاظ فقتل 70 في حروب الرده. طيب، جميل. فذهب عمر الى ابي بكر، يا خليفه رسول الله، ان 70 من الحفاظ قد ماتوا. نعم. واخشى ان القران يعني لا. سبحان الله، فاجمع كتاب الله عز وجل. قال لا اصنع شيئا ما لا فعله لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال استشر الصحابه، جمع اهل اصحاب الحل والعقد. فجاء هذا بما عنده، هذا ما عنده، وكون لجنه سباعيه. نعم. تحت قياده زيد بن ثابت كبير كتبه الوحي. نعم. طيب. السبعة دول جلسوا سبحان الله، جمعوا كل ده وقارنوا بينهم، قارنوا بين ايه؟ بين النسخ هذه. نعم. وكتبوا نسخة واحدة كويس؟ وضعوها عند ام المؤمنين حفصة. طيب، لما وضعوها عند ام المؤمنين حفصة ظلت عندها في زمن ابي بكر سليم. فلما جاء عمر رضي الله عنه، نعم، فعمر بن الخطاب رضوان الله عليه جاء وحفظ هذه النسخة كما هي، لم يكن هناك إلا هذه النسخة. نعم. لما جمعت هذه الأوراق وصارت كتابا واحدا، صار هذا المكتوب صار اسمه ايه؟

برع في الطب فيبرد أكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. تمام صحيح. والعرب برعوا في البلاغة فجاء القرآن فغلبهم ببلاغته فبلسان القوم. هذا هو اللسان ما برع فيه القوم. صحيح. هذا المعجزة. نعم نعم نعم. خوارق العادة. خوارق العادة. معجزة شيء يحدثه الله عز وجل على يد الرسول أو النبي ليصدق بها بهذه المعجزة يعني. وأمر لا يستطيعه البشر فيصدقون ما يرون. هذه المعجزة. وكذا الإسراء والمعراج كالمعجزة. ما طبعا سوف نأتي. سوف نأتي كما سنأتي. طبعا طبعا. والكرامة. الكرامة شيء من الخصوصية تحدث لبعض المتقربين إلى الله عز وجل إذا قلنا مجازا إنهم أولياء الله لأن كل مسلم ولي لله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا. نعم صحيح. ولكن المقربين إلى الله عز وجل يظهر عليهم لكن أصحاب الكرامات يستحون من كراماتهم لأن شيء يعني زي ما سيدنا عمر رضي الله عنه يا سارية يا سارية الجبل مصر. هذه كرامة. هذه كرامة. ليست معجزة. لا لا لا كرامة. المعجزة خاصة بالأنبياء ورسل فقط. وهي شيء لا يستطيعه أحد. اما الكرامة هبة من الله عز وجل يظهر بها بفضل العباد عنده. طب هل وصل الى الرسول عليه الصلاة والسلام او كانت معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام او اعطي معجزة لم يعطاها نبي من قبله؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعطي معجزات مادية زالت بزالة. يعني هنأتي الان للشجرة والشجر والحجر والارض يسلم عليه والجذع يحن اليه والغزالة والى اخره. نعم. لكن معجزته التي لم يعطاها احد هي معجزة القرآن لان لم يعطى احد هذه المعجزة العظيمة. ليه؟ لانه كتاب يتأبى على التبديل والتحريف والتغيير. هذه المعجزة الباقية التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤتها نبي من قبل. هل المعجزات تؤتي ثمارها في البشر؟ المعجزات لابد ان تؤتي ثمارها في البشر. يعني اعرابي جاء كده ومعه ضب اللي زي البرص كده ضب يؤكل في ياكلونه يؤكل هو مباح اكله. ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام لا قال لم اجده في قومي. يبدو كان اهل الباديه ياكلون اهل مكه عن اهل حضر اهل مدنيه اهل مدينه يعني عافه كده. ولكن اكله خالد امامه. المهم فالرجل جاء بضب هكذا فقال له لولا اني اخشى من عجله نفسي. انا رجل اعراب بدوي اعرابي قح متعجل لولا ان اخشى معه لفصلت راسك عن جسدك. يقول الرسول كده صلى الله عليه وسلم امام الناس ويعلم ان الرسول يعلم ان الرسول ولا قوه الا بالله لانك فرقت سببت الهتنا وفرقت بيننا وبين لا لا لا لا لا. فقال ما اكرمتني في مجلسك الرسول صلى الله عليه وسلم وانت جيت ما اكرمتني كلام على جد. قال انا لن اؤمن لك حتى يؤمن بك هذا الضب. قال اخرجه من كم. من انا يا ضب؟ قال انت محمد رسول الله. الله الله اكبر. بالعربية الفصحى نطق بالعربية الفصحى امام القوم وسمعه الناس. فقال الرجل اشهد ان لا اله الا الله انك رسول الله. قال وقومك؟ قال وقومي انا زعيمهم. واسلم القوم. الله اكبر. سبحان الله. رجل صحابي يقول سرت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد الغزوات ومعي إداوة اللي فيها الماء والمطر. نعم. سبحان الله. كان يريد ان يقضي حاجته فنظر فوجد الصحراء مكشوفه وهذا شجرتين متباعدتين. هذا في صحيح مسلم. نعم. قال فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للشجره ممسكا بغصن تعالي خلفي باذن الله. فصارت لها حفيف على خشاش على الارض كسير الدواب. الله اكبر. فقربها من الشجرات الاخرى ثم قال لهما التئما فالتأمته. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته ثم قال لهما عودا إلى لتعود كل منكما إلى مكانها. فعادت وتقولاني بلهجة عرب بلسان عربي نشهد أنك رسول الله. الصحابي رأى هذا وسمع الشجر. فهذا لتثبيت. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. لما سبحان الله تثبيت الناس على العقيدة. بلا شك لما أجد صدق من أمامي. سبحان الله. نحن لم يبقى لنا صدق الا اعمالنا واعمالنا للاسف لا ترقى لمستوى التصديق لان استغفرنا نحتاج الى استغفار. سلم يا رب. قلت في رضيه. ولا عصر المعجزات. انتهى بانتهاء. لا المعجزات انتهى بقراءة القران هو المعجزه الباقيه على مر الزمن فقط. لكن ولا عصر المعجزات ب